على شعب مسلم مظلوم مضطهد يعاني الظلم والاضطهاد أكثر من عقد من السنوات أيها الإخوة، على يد هذه القوة الإمبريالية الاستعمارية والآن الاستيطانية الغاشمة المدانة والمدموغة عالميا، لأن القانون الدولي يعلمنا ويعلمهم أن الحرب لا تكون عادلة إلا إذا كانت واحدة من هذه الحروب أن تكون حرب دفاع عن النفس وليست دفاعا عن النفس، أن تكون حرب تحرير وليست حرب تحرير. فأمريكا هي المعتدية والشعب العراقي، وأرجو هنا وأفتح قوسين أن نؤكد أن العدوان على الشعب العراقي على أرض العراق على مقدسات العراق على تراث العراق وحضارته هكذا أيها الإخوة وليس على صدام حسين. أرجو أن يفهم الأغبياء والوقحاء والجهلاء والخونة أن الحرب ليست على صدام حسين، إنها على شعب العراق، إنها على العراق المسلم أيها الإخوة، تاريخا وحضارة عزة وإباء ومواقف مشرفة، ليست على صدام. إن الخاسر الأكبر الضحية الأكبر أيها الإخوة هي الشعب العراقي وليس صدام حسين. وهل يكون ثمن تغيير النظام أو الإطاحة برأس النظام أن يذبح شعب بأكمله وأن يقول المجرم المدان أيضا عالميا وزير دفاع هذه الدولة الإمبريالية المتوحشة الغبية في نفس الوقت رامسفيلد، يعني إن عددا قد يصل إلى 250 ألفا من الضحايا، محتمل ربع مليون إذن هو يقر بها أمام الصحفيين، والعدد قد يكون أضعاف أضعاف ما ذكر أيها الإخوة هذا المجرم. إذن ليست حرب دفاع عن النفس وليست حرب تحرير. والنوع الثالث ما هو أيها الإخوة حسب القانون الدولي؟ أن تكون حربا بقرار من مجلس الأمن، أن تكون حربا بقرار من مجلس الأمن. فماذا كان موقف مجلس الأمن؟ لم يعطي القرار، لم يعطهم الشرعية أيها الإخوة. وقفت الدول العظمى هنا في أوروبا للأسف، إنها أشرف من حكام العرب، لا أقول أشرف من الدول أو من الشعوب، أشرف من هؤلاء الحكام الأقزام، أبتهل إلى الله أن يلعنهم بلعنته العامة في هذا اليوم في هذا المقام، لعنة الله عليهم جميعا، أراحنا الله منهم، أرانا الله بأيدينا بأيدي الشعوب العربية والمسلمة المستضعفة يوما قريبا فيهم، لعنة الله تعالى عليهم. يبرز أحد أقزامهم وكلهم أقزام، يبرز قزم حقير لكي يتلاوم بعد أن وقعت الواقعة بعد أن حم القضاء، يبرز هذا القزم الحقير لكي يقول متلاوما بلغة أخرى ملتوية لكنها واضحة إن العراق هو السبب، العراق هو الجاني إذن، لأنه لم يبدي من التفاهم، لم يبدي أيها الإخوة من التفاهم ومن التعاون، لم يسعى إلى إعادة بناء الثقة مع جيرانه، إذن فهو إذن الجاني على نفسه، لعنة الله عليه، لعنة الله على هؤلاء اللصوص. بالأمس استمعنا إلى مراسل للجزيرة في فرنسا وهو صحفي مشهور أو صحفي يقول الأسئلة تحاصرنا، طبعا تحاصرنا وتخجلنا تخزبنا أيضا، تجعلنا نمشي ونتكلم ولا نستطيع أن نرفع رؤوسنا على استحياء، يقول الأسئلة هنا تحاصرنا، ما بالكم أنتم، ما بال نظمكم، ما بال حكامكم، ما بال هذه الدول لا تتحرك، لماذا تقف أوروبا موقفا أشرف من كل هؤلاء؟ طبعا تسعى لمصالحها، نعرف ذلك، لسنا سذجا إلى هذه الدرجة، تسعى لمصالحها لكن مصالحنا أكبر وكوارثنا أعظم. إذا فقدت أوروبا مصالحها فنحن سنفقد مصالحنا أيها الإخوة، وستحل بنا الكوارث، كوارث تؤذن بنهاية، تؤذن بسحق، تؤذن بمحق كامل. قال الأسئلة تحاصرنا، ما بالهم، لماذا لا يتكلمون؟ إنهم الآن أيها الإخوة كالأرانب، نتمنى أن يخرج واحد منهم من الذين يظهرون رجولتهم وغطرستهم على المستضعفين من شعوبهم، على دعاة الحق، على دعاة الحق والعدل والحرية يظهرون الرجولة والغطرسة على شعوبهم، ما بالهم كالأرانب الآن يستحيون، يؤمن أحدهم بكلمة يقولها ثم يكفر في كلمة ثانية مباشرة، يتكلم كلمة وهو يتوجس لأنه مهجوس برعب أمريكا، برعب أمريكا مهجوس، يتكلم كلمة ثم يقدر أنه ربما أغضبها أعني أمريكا مباشرة فيثني بكلمة هي كفر بعد إيمان ليرضي أمريكا. يقول أحدهم لن نشارك، كلهم مشاركون، كذبة. ما معنى أنكم لا تشاركون وأنتم تفتحون بركم وجوكم وماءكم وتعطون مساعدات؟ هؤلاء ينطلقون من أراضيكم، كيف لا تشاركون أيها الكذبة؟ طبعا استمعنا إلى أكثر من مسؤول يقول هناك دول خجلة، دول خجلة يأخذها الحياء والخجل، لا تريد الآن في المرحلة الأولى أن تصرح بموقفها الإيجابي العاضد، بموقفها المساند كلية إلى حد العشق. الآن في المرحلة الراهنة لا تريد أن تصرح. تعرفون لماذا؟ هي ليست دول فقط، لأنهم أشخاص، هم هؤلاء الحكام الأقزام الخونة، خونة في السر والعلن، وهم الآن يخشون قليلا وربما أقنعوا سقوط الإدارة الأمريكية، يخشون قليلا من غضبة الشارع، فهيا ننتظر قليلا حتى نجس النبض. فإذا كان الشارع أيضا شارع أرانب ونعاج، بعد ذلك سنتبجح بأثر رجعي بأنه كان لدينا من الحكمة وبعد النظر ما جعلنا ننحاز أيها الإخوة إلى الموقف الأمريكي، وكنا نسنده بالسر. جبناء وأغبياء أيها الإخوة وخونة كما قلت لكم سرا وعلانية قديما وحديثا، حين كانوا شبابا وحين صاروا كهولا وشيوخا عجزة، تاريخ متصل من الإثم، إنها خطيئة متصلة، خطيئة الخيانة، خطيئة العار، خطيئة الذل الذي أحيونا فيه، عيشونا فيه أيها الإخوة أجيال وأجيال. للأسف تتسلم ثقل هذا الميراث الباهظ من الذل، من العجز، من الهوان. نعود إلى ما كنا فيه. العالم دمغ هذه الغزوة الاستعمارية الجديدة أيها الإخوة، وصمها، لم يعطيها شرعية، ولذلك هي ليست حربا عادلة، ليست حربا عادلة. بعض الأغبياء يقولون ولكن النتيجة طيبة، إنها ستطيح برأس صدام هذا الطاغية، وكلهم طغاة، ليس وحده طاغية، كلهم طغاة، قد يكون أكثر منهم قليلا أو كثيرا، ولكن ألا يتساءل هؤلاء الحمقى ما هو الثمن؟ ما هو الثمن يا حمقى؟ ثم ما هي العاقبة؟ أنتم تظنون أن جورج ووكر بوش دبليو بوش هذا نام يوما هكذا وبقدرة قادر، ألهمه الله كما يقول مجنون، هو تقمصته أيها الإخوة عقدة نفسية، عصاب تقمصته هذه العقدة، عقدة المخلص المنتقم، رجل مجنون سيكوبات، هو يظن أن السماء أيها الإخوة انتدبته، أرسلته، ابتعثته لكي يؤدي مهمة التخليص والخلاص. طبعا هذا ضحك على الذقون، يقول ذلك للناس، لا ندري قد يظن في نفسي شخص أحمق مثل هذا، ممكن شخص مفرغ أن يخلص، أن يقدم الحرية والديمقراطية، وكل من عرضه حتى أوروبا، حتى فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، كل الدول الحرة والليبرالية التي تعارضه مباشرة ينذر ويهدد ويتوعد ويصب عليهم جام سخطه وغضبه، إنه المخلص المنتقم، هذا معنى هذه العقدة في علم النفس، رجل سيكوبات مريض، تحليل هذه الشخصية ينبئ بأنه شخص مجنون أحمق. لكن قادتنا أحمق منها أيها الإخوة، لماذا؟ يحسبون أن هذه الخيانة بالسر والعلن ستفيدهم في غد أو بعد غد، مستحيل. إن مصالح بارونات الاقتصاد في وول ستريت وأمراء الحرب هناك في واشنطن ونيويورك لا يمكن إذا تعارضت مع مصالح أن يبقى هؤلاء الأقزام في كراسيهم، مستحيل. النتيجة معروفة، لابد أن يذهبوا سريعا ودون نقاش، يظن أنهم بتقديم هذه المساعدات وهذه الخيانات أيها الإخوة يؤمنون غدهم، لا والله، لا غد لأحد، لا لشعوب ولا لحكومات في المنطقة، لا غد لأحد، لا لأفراد ولا لجماعات. أمريكا تريد أن يكون الغد، كل الغد لها وحدها، وهذا مقتلها إن شاء الله تبارك وتعالى. ترددت كيف أبدأ هذه الخطبة، أبدأها بأن إنا لله وإنا إليه راجعون وعلى عجل حسمت أمري بالنفي؟ لا، لن أبدأها بآية نتمثلها إذا وقعت المصائب. أحس إحساسا عميقا بحمد الله، وقلت هذا من أيام 11 أيلول، إحساسا عميقا بأن مرحلة قادمة هي لصالح الأمة الإسلامية. أي والله أحس كيقين وقع عقيدة ويشاركني هذا الشعور أو أنا أشارك في هذا الشعور آلاف بحمد الله تبارك وتعالى من أبناء هذه الأمة البررة من كتاب وصحفيين وعلماء ومشائخ ومحللين سياسيين. أحس أن مرحلة بإذن الله تعالى كأن الله تأذن أن ينتصر للضعفاء في فلسطين، أن ينتصر للضحايا في أفغانستان، أن ينتصر لأكثر من 3000 أسير أيها الإخوة ذبحهم الأمريكان ذبحا بالسكاكين وغرقوهم في المياه وكسروا رقابهم. والتقرير حديث نشر وكانت كارثة، كانت كارثة. بعض المفكرين الإنجليز قال أنا منذ اليوم أشعر بالعار أنني غربي لأننا مجرمو حرب، نقتل 3000 أسير. الأمريكان قتلوهم 3000، وتقول إدارة ليس عندنا ما يثبت هذا، مجرد دعايات. والإثباتات كثيرة وموثقة، وعرضت موثقة أيها الإخوة، سنتحدث عن هذا ربما غدا في جلسة خاصة بهذه الأحداث الطارئة. أحد أيضا الأمريكان أحرق جوازه أمام عدسات التلفاز، قال لا أريد الجنسية الأمريكية، أشعر بالعار أنني أنتمي إلى هذه الأمة المتوحشة، إنها أمة متوحشة، أمة أيها الإخوة العنصرية كامنة فيها، وخاصة في هذه الإدارة المجرمة. قد يكون الشعب شعبا طيبا مستغفر، وهو يستغفل ويقاد من حرب إلى حرب، ضحايا من أجل بارونات المال وأمراء الحرب أيها الإخوة، فقط من أجل ثلة تلبستها عقد وهواجس مجنونة تريد أن تدخل العالم كله حتى أوروبا في حرب عالمية أيها الإخوة لا يعلم مداها إلا الله، في نهاية كارثية. حدثتكم مرة عن أن الفيلسوف المسلم والرجل المفكر الكبير رجاء جارودي بارك الله فيه قال ألا على يقين وعنده معطيات كثيرة أن إسرائيل ستجر العالم، كل العالم وليس المنطقة فقط الشرق الأوسط، إلى حرب عالمية. تعلمون هذه الحرب قد تكون بداية حرب عالمية، تعلمون من الذي وقف وراءها ومن الذي يقف ومن الذي أوعز وخطط وضغط؟ إنهم الصهاينة في إسرائيل وهناك. لم نعد نتحدث عن لوبي أو جماعة ضغط، يعني لوبي نسميه بالعربية، عن لوبي صهيوني، لا، ليس مجرد جماعة ضغط، إنه يمثل الآن تيارا أساسيا ورئيسا في السياسة الأمريكية أيها الإخوة، تيار ليس جماعة ضغط. جماعة ضغط ماذا الآن؟ تيار حقيقي. الآن يقولون ربط بين بن لادن والقاعدة وبين صدام، كلا، المسألة قبل ذلك بكثير. نحن نذكر هنا في ستاندرد النمساوية الصحيفة اليومية الشهيرة، أول ما جاء كلينتون للحكم قال سأجعل العراق ككفي هذه، وكتب هذا في الصفحة الأولى من ستاندرد، لا أزال أذكر هذا. هناك حقد وثار قديم لا ندري لماذا الصهاينة يقفون وراءه أيها الإخوة، الصهاينة في إسرائيل وفي الولايات المتحدة الأمريكية يقفون وراء هذا الحقد، يغذونه. حين انتصر بنيامين نتنياهو النتن العفن على بيريز في 96 قدم له تقرير أيها الإخوة، تقرير استراتيجي عن تأمين حدود الكنغدم، المملكة هكذا اسمه، تقرير استراتيجي لتأمين أيها الإخوة حدود ومستقبل المملكة. مملكة ماذا؟ لا يقولون إسرائيل الكبرى العظمى حتى لا يتهموا بأنهم كذا وكذا، وإنما يسمونه المملكة. إننا نعود إلى إرث القرن 18 والتاسع عشر، وربما حتى إلى عصر الباكس رومانا، إلى أفكار الإمبراطورية الرومانية والسلام الروماني. طبعا نحن الآن في عصر الباكس أمريكانا، طبعا عصر السلام الأمريكي لن يمتد طويلا إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول أحدهم، أحد الأمريكان، إذا كانت الباكس رومانا امتدت 3 قرون فالباكس أمريكانا لن تمتد 3 عقود. كل الواعين، كل المؤرخين الأمريكان، كل الدارسين، كل المتعمقين استراتيجيا يعلمون أن نهاية أمريكا قد بدأت. ويقال إن جورج ووكر بوش الأب الفاذر قد حذر هذا الأحمق المهووس الذي تقود هذه الزمرة الصهيونية وهؤلاء المسيحيون الجدد المتصهينون من أمثال ديك تشيني والعصبة ورامسفيلد يقودونه، هذا المسكين حذره، يا بني لا يشهد التاريخ، يعني حذاري أن يشهد التاريخ وأن يكتب التاريخ أنك كنت الرئيس الذي بدأت معه نهاية دولتنا، نهاية دولتنا ستنتهي معه وبإذن الله، وأنا مستبشر، لأن الله إذا أراد أن يديل من أمة أيها الإخوة أن يضرب أسس إمبراطورية ظالمة حمقاء كهذه، لا أسهل ولا أقصر ولا أحسن ولا أسد ولا أدهى ولا أمكر من مكر الله ومكر التاريخ كما تحدثنا عنه مرة من أن يقودها أحمق مثل هذا، أحمق مطاع كما يقال، الحمد لله. طبعا الذين معه لا نقول إنهم مجانين، لكنهم طامعون أيها الإخوة. اقتصاد، بترول، كلهم رجال بترول، كلهم، كل الذين حوله ويهجسون في رأسه ويوسوسون إليه صباح مساء، وهو طبعا رجل بترول، هو كان مدير تنفيذي لشركة بترول كبيرة، وأبوه الآن مستشار كبير في إحدى أعظم الشركات البترولية، كلهم أجكشيني. وكونداليزا رايس هذه نفس الشيء، هناك ناقلة نفط عملاقة اسمها كونداليزا، طبعا لأنها تقدم مساعدات هائلة جدا كانت مالية لشركات النفط، كلهم نفطيون، كلهم رجال نفط أيها الإخوة، يريدون الأموال. ديكتشيني هذا بعد أن ضربت العراق في حرب الخليج الثانية في 92 وقع عقودا مع العراق نفسها، مع الحكومة العراقية، ودخل إلى جيبه في أول ضربة 34 مليون دولار، ممتاز. وهو الآن يريد عقودا أكثر، ربما بالمليارات، الآن الحديث أصبح بالمليارات في عصر العولمة، عولمة الاقتصاد والأموال أيها الإخوة. لم نعد نسمع كثيرا بالملايين، نسمع أكثر بالمليارات، وأكثر أيضا بالتريليونات، آلاف آلاف آلاف أيها الإخوة، الملايين والمليارات، شيء عجيب. ربما يطمعون فيما هو أزيد، فيما هو أكثر. المهم، قدم هذا التقرير إلى بنيامين نتنياهو. من الذي قدمه؟ يهودي صهيوني أمريكي، تشارد بيرل، متعصب أيها الإخوة. هذا كان يشتغل في مجلس للأمن القومي اليهودي في مجلس إدارته، وكان مديرا للجيروزلم بوست، كان مديرها، ويحمل الآن حتى ويحمل جنسية إسرائيلية، معه الجنسية الإسرائيلية والجنسية الأمريكية، إنه صهيوني حتى النخاع، حتى مشاشة. والآن أيها الإخوة يرأس مجلس سياسة الدفاع، هناك مجلس باسم مجلس سياسة الدفاع ومجلس سياسة الأمن، يرأسه هذا، هو الذي قدم التقرير لنتنياهو. والتقرير يقول لا بد من ضرب العراق، لا بد من ضربها لتأمين حدود إسرائيل ولتأمين مشروع المملكة لكي تصبح مملكة إسرائيل كبرى. لا بد من، لماذا العراق بالذات؟ يتحدثون فقط عن صدام الدكتاتور، العراق أيها الإخوة، العراق بالذات، لا ندري، لا نريد أن نخوض في الخلافيات، ولكن على الأقل فيما يبدو ويظهر لم يسجل عليه مواقف خيانة وتواطؤ كباقي النظم ما شاء الله الحبيبة والمقربة جدا من إسرائيل وأمريكا. لم يعطي لهم كل ما يرضون، كل ما يرضونه، ثم عنده قاعدة تصنيعية لا بأس بها، وقاعدة علمية أفضل منها، وعنده إرادة أن يسلح نفسه، وهذا من حقه، من حقه أن يسلح نفسه. لماذا إسرائيل مسلحة من الناب حتى المخلب والظفر كما يقال، من المفرق حتى الأخمص، مسلحة والكل يسكت عنها، يريد أن يسلح نفسه. وانظروا إلى الجبن، جبن هذه الإمبراطورية الأمريكية العملاقة التي لا تقهر، إمبراطورية جبانة خروعة رعديدة أيها الإخوة. طبعا موضوع ضرب العراق واستباحة العراق وكل ما في العراق قديم، من أكثر من عقد من الزمان، طبعا هذا فيما يظهر، وربما أيضا من السبعينيات، ولكن كل ما سمعنا وكل ما عاصرنا كان مجرد تهيئة لكي ينزع من العراق أي وسيلة، أي أداة يدافع بها عن نفسه، حتى الصمود اثنين، هذه الصواريخ أيها الإخوة في الحقيقة ليس كما سمعنا، مداها أيها الإخوة لا يتعدى مدى بغداد نفسها كمدينة، فقط صواريخ بسيطة جدا للدفاع، أرغموه على تدميرها. لماذا؟ انظروا الآن، طبعا أنا سعيد جدا بما أسمع كل يوم، بما أتابع، هناك توسل أمريكي، يتوسل، صيغة توسل يسمونها حرب أعصاب، لا هي توسل، صيغة توسل للشعب العراقي، صيغة توسل للمدنيين وللعسكريين وللكل، للمعارضين أيضا، توسل، لا تدافعوا، الزموا بيوتكم، إياكم أن تطلقوا علينا النار، نحن لكم، نحن من أجلكم، نحن سنحرركم. ويخرج المأفون المعفون هذا الفأر الأحمق بلير يقول نفس الشيء، نحن جئنا لتحريركم، نحن لسنا أعداء لكم. أنت تخاطب من؟ تخاطب إنسانا في عصر الكهف؟ الناس أيها الإخوة الآن تصلها معلومات وتحليلات وتسمع وتقارن وتفهم وتعرف، لا يمكن أن تستبيحني ثم تدعي أنك جئت من أجلي، كل المعطيات تؤكد أنك جئت لسرقة نفطي، لأنك تحتاج إلى هذا النفط أيها الإخوة. مواقع على الإنترنت منذ شهور موجودة، ادخلوا عليها، مواقع على الإنترنت أيها الإخوة خوصصت كل النفط العراقي، شركات عملاقة أمريكية مثل شركة ديكتشن هذه هالبترول، كلها أخذت حصصها من هذا النفط. يقول إعمار العراق، تدمير العراق، ضرب كل البنى التحتية أيها الإخوة، سحقها ومحقها، ثم بعد ذلك إعمار العراق، مثل إعمار أفغانستان، 25 مليون دولار شهريا للإعمار ومليار دولار للجيوب. مليار دولار. شوف حتى العنصرية، انظروا إلى العنصرية البغيضة. عضو واحد في الكونغرس الأمريكي استطاع أن يقوم وأن يجهر هكذا، كان شجاعا، كان رجلا، وقال لهم لماذا هذه القوات التي أرسلت إلى القتال في منطقة الخليج إلى العراق أيها الإخوة، لماذا هذه القوات 35% منها من الأقليات، مع أن الأقليات لا تشكل أيها الإخوة من مجموع السكان إلا 11%؟ لماذا هذه الخلفية العنصرية في كل شيء؟ عنصرية ليقتل الفقراء الفقراء، وليقتل البائسون بالبائسين، وهكذا دولة مجرمة عنصرية أيها الإخوة. طبعا ليعيش الوسط الزنابير، الزنابير من أنثار رامسفيلد وتشيني وجورج بوش وأبيه الملعون لعنة الله عليه وعلى أبيه، ليعيش هؤلاء الوسط الزنابير فقط، وليذهب هؤلاء الجحيم، شعب مسكين مفرغ لا يفهم شيئا، لا يفقه شيئا. المهم ريتشارد بيرل هذا هو كان صاحب هذه الخطة، وهو يهودي. في CNN قبل أسابيع أجروا معه مقابلة، هكذا عرف في هذه القناة الأمريكية المشهورة عالميا على أنه صاحب فكرة وخطة غزو العراق وضرب العراق، الصهيوني الأمريكي المشهور الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، صديق أيها الإخوة، صديق حميم جدا لشارون، لهؤلاء القتلة المجرمين. شارون اليوم يهنئ طبعا بوش بأن حربكم هي حرب التحرير. الله أكبر، ما هي هذه الصفاقة؟ ما هذه الوقاحة أمام العالم؟ طبعا الحمد لله العالم اختلف، نحن نحمد الله تبارك وتعالى. لا بد للمؤمنين، لا بد للمستضعفين من تنفيس، لا بد من توازنات أيها الإخوة. لا أعرف كيف أنظم أفكاري، الحديث يغلب على الإنسان فيه العاطفة لا نستطيع. المهم للأسف يؤسفنا كما قلت لكم في نفس الوقت أن يخرج بعض المرتزقة، بعض الذين أجروا أدمغتهم ومن قبل باعوا ضمائرهم لقاء أن يملأوا جيوبهم، للأسف لا ضمير ولا عقل. سمعتم إلى رجل في التلفاز يتبجح بأنه يشترك في نيوز ويك، أنا مشترك عضو في هذه المجلة، معنى ذلك أن نيوز ويك تعطيه الحقيقة الإلهية التي لا تقبل النقد. إذن على العرب أن يفهموا، أن يفهموا الحقائق من المشترك في نيوز ويك. الله أكبر، ما هذا المفكر الاستراتيجي الهائل، لأنه مشترك في نيوز ويك، إذن يعرف الحقائق باللسان الأمريكي بالضمير الأمريكي. وعلى العرب إذن كلهم وبالذات على العراقيين خاصة وحصريا أن يستسلموا، أن لا يقاوموا، لأنكم أمام قوة إمبراطورية يا خيبة لك إلى آخر الدهر. كيف لو كان الشعب الفلسطيني يصدر عن هذا المنطق؟ ماذا نملك نحن؟ العراقيون على الأقل الآن بحمد الله حتى المدنيون مسلحون، أمريكا كانت تراهن على هذا، مستحيل أن صدام يسلح المدنيين. الحمد لله هنا في فيينا إخوة جاءوا من العراق قالوا لقد سلح كل الناس، هذا الأخ جاء قبل أسبوع قال الكل مسلح، كل إنسان عنده أسلحة يدوية في بيته من الحكومة. خلاص صدام ربما يدرك أن أيامه أصبحت معدودة فعلا وقليلة، قد ينتهي الرجل، لكن عليه أن يترك شيئا يشرف بلده، يشرف أمته، عليه فعلا كما قال أن يلقن هؤلاء الأوغاد الغزاء البرابرة مغول العصر بلغته درسا لن ينسوا إن شاء الله تبارك وتعالى. ليس بيده ولا بيد ضغمته، لكن بيد الشعب العراقي العربي الأبي، نعم الذي يبغض صدام، قطعا صدام مجرم وطن نعرف هذا، يبغضونه لكنهم يحبون وطنهم أكثر من بغضهم لصدام. انتبهوا، هذا ما لا تفهمه أمريكا البراجماتية، لا تفهم هذا، كانت تراهن على أن صدام لن يسلحهم لأنه يخاف من انتفاضتهم، هو أذكى من ذلك إن شاء الله، ويعلم أن أيامه أصبحت معدودة، إذن عليه أن يلحق بهم هزيمة من نوع ما، لا أن يأخذوها كما يقال باردة هكذا، مستحيل، لن يستقبلوا بالورود، مستحيل ألف مرة. هذه واحدة. الثانية كما قلت لكم أو الأخرى، منطق التوسل للعسكريين وللمدنيين. حتى اليوم افتضحت المسألة في الجزيرة أيضا، لقد صوروا هؤلاء العساكر 15 الذين استسلموا لكنهم جميعا يلبسون لباسا مدنيا، وقال الصحفي في الجزيرة قال عجيب، ولكن هؤلاء يلبسون لباسا مدنيا، كيف هم عساكر؟ أمريكا مستعجلة، لا تستطيع أن تبني القضية بلغة الاستراتيجية، بناء القضية دائما، أي قضية لابد لها من بناء مقنع، لم تستطع أن تبني قضية أيها الإخوة 11 أيلول، فشلت فيها ولم تقنع العالم، في هناك عوامل كثيرة مجهولة تشكك، لم تستطع أن تبني قضية غزو العراق، وحتى هذه القضية البسيطة وهي قضية إعلامية يومية كان يمكن أن تبنى بدرجة أحسن وبطريقة أمثل، لم تستطع وفشلت. فتتوسل العراقيين ألا يحاربوا لأنها جاءت من أجل تحريرهم، إن حبهم لوطنهم حبهم لبلدهم أيها الإخوة أعظم بكثير من بغضهم لصدام، وليبغضوا صدام إلى آخر الدهر، لكنهم أوفياء للعراق، أوفياء لترابهم، لفراتهم، لدجلتهم، للكرخ، للرصافة أيها الإخوة، هكذا لعلي ولخالد وعمر، أوفياء لكل هذا إن شاء الله تعالى. والشعب العراقي شأنه شأن الشعوب العربية جمعاء، شعب مجاهد وأبي ومتمرد وعنده عزة وإباء أيها الإخوة. وسوف ترى منه أمريكا ما لم يكن في حسبانها. على كل حال نعود إلى ريتشارد بير، هذا الصهيوني أيها الإخوة المتأمرك، هو صهيوني متأمرك، ولاؤه لإسرائيل يبدو الصهيوني أكبر بكثير من ولائه لأمريكا بلده ومنشئه. هذا الرجل أيضا في 98 كتب تقريرا ووقعه معه رمسفيلد، هذا الوزير الملعون المجرم، هذا رجل عصابات يطالبون فيه كلينتون أيضا بضرب العراق، لا بد من ضربها لأجل كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن كلينتون يبدو أنه تلكأ، فرفعوا مذكرة بنفس المضمون إلى الكونغرس وقالوا لقد فشل الرئيس وتلكأ في احتواء النظام العراقي واحتواء صدام ولا بد من ضرب. وأصدر الكونغرس في 98، هذا مسكوت عنه تقريبا الآن إلا قليلا، أصدر الكونغرس في 98 قرارا أيها الإخوة بضرب العراق. كونغرس؟ وأين مجلس الأمن؟ وأين المنظمة الدولية؟ لا، هذه مسألة إمبراطورية، هذه مسألة إمبراطورية. حين تصبح الدولة إمبراطورية لا تستشير الصغار، لا تستشير كما يقولون الآن بلغة الأمريكان الدول الشائخة، الدول العجوز الكلاسيكية، لا، هذا منطق إمبراطوري جميل. على كل حال الذي اشترك في نيوزويك أيها الإخوة ويدل علينا وعلينا جميعا أن نستنعج أمامه وأن نستحمر أنفسنا، لأنه فقط يشترك في نيوزويك، هذا كيف لو اشترك في فاينانشال تايمز وفي 20 جريدة بريطانية وأمريكية؟ معناها خلاص ليسكت كل العقلاء، سيتكلم هو المسكين المعفون. أمريكا كما صورها لنا قوة إمبراطورية لا تقهر، بالعكس إمبراطورية أيها الإخوة استهلاكية ضعيفة منخورة حتى النخاع. وهي أنا متأكد أمريكا أيها الإخوة لو لم تكن تعلم أن هذه حرب استراتيجية مصيرية، كل مستقبلها المنظور في المدى المنظور يتوقف على هذه الحرب أيها الإخوة. طبعا العراق هي البداية فقط، هذه حرب دومينو، العراق هي البداية، وهم يصرحون. جورج بوش نفسه أيضا في 2002 صرح بهذا بشكل واضح، صرح وقال في خطاب له، نعم إذا سقط النظام في العراق وتغير فستكون هذه بداية لإعادة تشكيل المنطقة، قال هذا بالحرف الواحد، وهم الآن يقولونه حرب دومينو. هل سينجحون لا ينجحون؟ المهم هذا يقول إنها إمبراطورية، على الناس على العرب أن يتعلموا كما لم تفعل أوروبا ألا يتصدوا لها. في البداية سنقول بمنطق الضعفاء، بمنطق القيم أيها الإخوة، لا بمنطق الإرهاب والانضباع، كلمة واحدة، هناك ما هو أقوى من صواريخ توماهوك وكروز ومن الدبابات والمدرعات ومن الشبح وبي 52 ومن كل النيران أيها الإخوة، ومن كل هذا الجبروت والغطرسة الأمريكية، شيء بسيط جدا أيها الإخوة، أقوى من كل هذه الأشياء إرادة الإنسان، إرادة الإنسان، والمثل مجسدا بلحم ودم أمامنا عبر مئات الأيام في فلسطين الحبيبة المقدسة، أعادها الله وفك أسرها. إرادة الإنسان أقوى من كل شيء، أليس كذلك؟ بول كينيدي المؤرخ الأمريكي الكبير الذي أصبح الآن علما عند العرب بسبب نظريته في صعود وسقوط القوى العظمى، بول كينيدي في مقال له أيها الإخوة في مجلة أمريكية يقول إن أمريكا القوة العظمى الكبرى كما تظن، يمكن أن تؤتى بما لا تتوقع من الأسلحة، بأسلحة ضعيفة ومتواضعة وبسيطة ومن جهات لا تتوقعها، يقول والأنموذج الفلسطيني ماثل، إنه سلاح الاستشهادي، أصعب شيء بعض الناس حرموه وبعض الناس شككوا فيه استراتيجيا أو حتى تكتيكيا وأرادوا أن يتمعقلوا، لكن توماس فريدمان الصحفي الصهيوني الأمريكي المحب والعاشق لإسرائيل قال إنه أكثر شيء أوجع ويوجع إسرائيل، أكثر من حروبها حتى مع الجيوش العربية، قالها واضحة. الآن يتحدثون عن عالم يترأسه ويتقدمه قطب واحد، هل هذه حقيقة؟ كلا كلا أيها الإخوة. بعض أيضا فلاسفة التاريخ المحلية الكبار مثل جوزيف ناي وهو أمريكي، مؤرخ أمريكي كبير وله علاقة مع الإدارة، أيضا له علاقة مع الإدارة، له حتى شخص رسمي، شخصية رسمية، قال في كتاب الله، قال لا يمكن في هذه أو في هذين العقدين الأخيرين أن نتحدث عن عالم بقطب واحد، غير صحيح. القطبية لها ثلاثة معايير الآن، انتبهوا، ثلاثة معايير. المعيار العسكري، وفق هذا المعيار بلا شك أمريكا رقم واحد في القطب، صحيح. المعيار الاقتصادي، أمريكا ليست هي القطب الأوحد، بالعكس، وليست حتى ربما القطب الأقوى. تعلموا كيف؟ هذه المعلومات لا تقال لنا، يراد لنا أن ننسحق أيها الإخوة، أن ننطبع، أن ننهزم نفسيا أمام كل المعايير الزائفة والحقيقية. للأسف أبدا، هناك الاتحاد الأوروبي واليابان، الإنتاج الصناعي أو التصنيع الأمريكي أيها الإخوة أقل بقليل من مجمل إنتاج أوروبا التصنيعي، أقل، انتبهوا، وأكثر بقليل من مجمل إنتاج اليابان التصنيعي. والآن برز لنا ماذا؟ الصين، وهي على الطريق سائر إن شاء الله. إذن تصنيعيا أمريكا ليست هي القطب الأوحد، فضلا عن أن تكون الأقوى، غير صحيح. عسكريا نعم، تصنيعيا لا أيها الإخوة. وهناك أيضا معيار ثالث غير العسكرة وغير الاقتصاد، هناك الأموال السائلة وغير السائلة التي تتحرك يوميا، ويقفها بتعبير جوزيف ناي، ويقف خلفها رجال بنكيون كبار جدا جدا، هذه يساهم فيها إيه؟ أكثر من طرف وأكثر من قطب. يقول ناي وهناك أيضا الإرهابيون، الجماعات الإرهابية، بفضل ثورة تكنولوجيا المواصلات والمعلومات الآن أيها الإخوة أمكن خصخصت أو خوصصت ماذا؟ الإرهاب. لم تعد حسب ماكس فيبر عالم الاجتماع الألماني الكبير، الدولة الحديثة كميزة لها إفرادية حصرية هي التي تتملك، هي التي تستفرد، هي التي تحتكر ماذا؟ العنف. هناك أيضا جماعات إرهابية صغيرة يمكن لها أن تكون عنيفة، وأن تكون عنيفة أيها الإخوة عنف دول قبل عقود، يمكن على الأقل حسب السيناريو المطروح هذا الذي وقع في 11 أيلول، في 11 سبتمبر. ولذلك المحلل والخبير بشؤون الشرق الأوسط الصحفي البريطاني باتريك سيل قال: وإذا قامت ميليشيات مسلحة جهادية نضالية في العراق تريد أن تناوش الجنود الأمريكان، السؤال الخطير: من الذي يدعمها؟ هل تدعمها دول الجوار؟ مستحيل. تستطيع سوريا؟ لن تستطيع أن تدعمها. من الذي يدعمها إذن؟ قال: غير بعيد أن تدعمها منظمات التي تسمى إرهابية كالقاعدة وغيرها. الإرهاب الآن مخصص ليس حكرا على الدول، وهذا ما يسمى بالحرب أيها الإخوة، الحرب غير النظامية، أنسيمتريكال وور، هذه يمكن أن تخوضها جماعات، جماعات بضعة آلاف من الناس أيها الإخوة، عقائديون دوجماطيقيون لا يعنينا، يمكن أن يخوضوا هذه الحرب. فالعالم الآن متعدد الأقطاب، متعدد الأقطاب. الميزان التجاري الأمريكي إلى نهاية الستينيات كان بالموجب بلس، مع بداية السبعينيات سار بالسالب أيها الإخوة. العجز في الموازنة الأمريكية تريليونات الدولارات، عجز ساحق. هي من أكثر الدول أيضا مديونية في العالم، صح أكثرها دول داخلية لكن أيضا مديونة. إذا ليست الأقوى بهذه المعايير كما تصور لنا أيها الإخوة. نعم عندها جيوش، عندها مليون جندي، توزع مليون جندي أيها الإخوة في أكثر من 60 دولة في العالم، جميل، هذا يؤذن بنهايتها. على كل حال، ما الذي يمكن أن يحصل الآن؟ يمكن أن تسقط المدن العراقية، لا قدر الله، نحن ندعو الله عز وجل ألا تسقط منها مدينة، لكن يمكن، طبيعي طبعا. وإذا سمعتم الآن أن هذه المدينة المتطرفة سقطت في أقصى الشمال، في شيء طبيعي. العراق تعلم من درس الخليج الثاني أيها الإخوة. العراق لا يمكن أن ينشر قواته بطريقة غبية كما فعل إيه في أول التسعينيات من بغداد إلى الكويت هكذا في الصحراء، وأن تضرب أهدافا سهلة طالب، أبدا. العراق الآن يريد أن يجرهم إلى الأعماق، إلى مصيدة من الصعب أن يخرجوا منها بإذن الله تبارك وتعالى، من الصعب. عنده فكرة، وهو يتوعد ويهدد، ونسأل الله أن يشد على يده أيها الإخوة، وأن يقوي عضده، وأن يريهم أياما سودا لا ينسونها بإذن الله تبارك وتعالى. عسى أن تعود هذه الدولة أيها الإخوة قوة إقليمية، وربما تعود مجموع ولايات بسيطة متفرقة وتنتهي، لأنهم هم يتنبؤون بنهايتها. صحفي أمريكي وهو مفكر كبير أيضا استراتيجي في أول التسعينيات بعد حرب الخليج الثانية طرح سؤالا: كم يمكن أن تعيش هذه الإمبراطورية، إمبراطورية من ورق؟ قال: أنا أجزم أكثر شيء إلى 2020 وسوف تنتهي، ثم تعود قوة إقليمية. هم يعلمون لماذا أكثر منا، بلادهم أيها الإخوة، وعندهم معلومات ودراسات وصورات أعمق منا بكثير، والمتفائلون يعطونها 3 عقود فقط وسوف تنتهي. الآن بحمد الله أيها الإخوة الممانعة الأوروبية، يمكن أن نسميها الممانعة. هذه الممانعة الأوروبية تتميز بأنها ليست أيها الإخوة فقط على المستوى الرسمي، أبدا، على المستوى الجماهيري، على مستوى الشعوب، حتى على مستوى تلاميذ المدارس، أليس كذلك؟ أمس أكثر من 50,000 متظاهر في برلين، أكثرهم من تلاميذ المدارس. في بلجيكا أيها الإخوة آلاف الطلاب، هكذا سمعنا في الأخبار، وقفوا في ساعة واحدة عند بدء اليوم الدراسي، آلاف في بلجيكا، وهتفوا بصوت واحد في نفس الوقت، لا للحرب، أي لا للظلم الأمريكي على هؤلاء الأبرياء المستضعفين. معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن أمريكا فقدت تقريبا إلا قليلا كل هذا الكم الهائل من التعاطف معها بعد كارثتها ونكبتها في 11 من سبتمبر، فقدت. معنى ذلك أن الممانعة أيها الإخوة لم تعد حصرا على المستوى الرسمي فقط والسياسي، وإنما بدأت تتبلور وتتجلى في نشوء جيل طلاب المدارس، تلاميذ المدارس، جيل يبغض أمريكا ويكره أمريكا ولا يرضى عن سياسات أمريكا. أمريكا مواقفها في كل قضايا التي تهم الآخرين مواقف سلبية واستفزازية، ولذلك هي الآن تعيش في عزلة حقيقية سياسية، وبدأت تستكثر ببعض الدول الحقيرة التي لا وزن لها أنها تؤيدها في الحرب، لكن الدول العظمى القوية القطبية هي التي تشارك في هذه القطبية أو القطبانية في موقف معارضة وممانعة، هي وشعوبها. أمريكا أيضا أيها الإخوة كانت تتميز بقوتين كما نعلم جميعا، القوة الصلبة الهارد يعني وير، وهي ماذا؟ القوة العسكرية الضاربة، والاقتصاد أيضا يدخل في الهارد، وهناك القوة الناعمة السوفت، ما هي؟ الثقافة، الإعلام، الفكر، العلم، المعلومات. الآن الثقافة العالمية دشنت دورا جديدا يدمغ أمريكا. أحد الإخوة قال لي سنرصد، نحن مرصودون هنا كأننا طبعا لا نعلم، مرصودون وسوف يحللون مفردات خطابنا. قلت له لن نستطيع أن نتحدث واحد من ألف مما يمكن يتحدثه أي محلل أو صحفي أو مفكر أوروبي، إنهم يعلمون تاريخ أمريكا الأسود بالتفصيل فسيفسائيا، والآن سوف ترى سيلا من الكتب والدراسات والطروحات الجامعية وغيرها والتقارير اليومية في التلفزيون عن مسلسل أمريكا الإجرامي منذ البداية إلى اليوم، منذ أن أبادوا من 20 يقال إلى 100 مليون هندي أحمر ولم يذرفوا دمعة عليهم أيها الإخوة، منذ أن استخدموا كل أسلحة الدمار الشامل بما فيها الغازات والجرثومي والكيميائي. وأما هيروشيما وناجازاكي النووي هذا معلوم للعالم كله، أمريكا هي الدولة الوحيدة التي استخدمت أسلحة دمار شامل من هذا المستوى أو على هذا المستوى على مرأى ومسمع من البشرية كلها. إنها أكبر دولة إرهابية في العالم، أكبر دولة مارقة على القانون، هذا مصطلح طبعا الصهاينة في أمريكا، أكبر دولة مارقة على القانون ومن القانون هي أمريكا، والآن قد مرقت عليه، الآن هي حتى تريد أن تحل ربما إيه المنظمة الدولية، لأنها منظمة إيه ضعيفة متهالكة لا تستطيع أن تقوم بأعبائها وواجباتها على حد قول جورج وكربوش، لا تستطيع، ضعيفة متهالكة، العالم كله لا يساوي شيئا، فقط الإرادة الأمريكية، إرادة الصخور فقط، الصخور المهووسون تساوي كل شيء، المهووسين تساوي كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى ونبتهي إليه بالدعاء والضراعة في هذا المقام الكريم، في هذا اليوم الكريم، في هذه الساعة المباركة، أن يديل منهم قريبا غير بعيد، عاجلا غير آجل، اللهم أرنا فيهم يوما أسود قريبا كأيام عاد وثمود، بقدرتك يا عزيز يا متين، يا وهاب يا قهار يا جبار يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، كما قلنا لا قدر الله إذا سقطت مدن العراق هل ستنتهي القصة؟ هل ستنتهي المسرحية الدموية؟ كلا، ستبدأ أيها الإخوة، ستبدأ القصة ويبدأ فصل جديد بعد سقوط هذه المدن وتغير هذا النظام. ستنشأ جماعات جهادية، جماعات مسلحة، فليسموها إرهابية عنفية، هذا لا يعنينا، إنها جماعات جهادية وطنية شريفة، وستستحيل كما تنبأ بذلك أكثر محلل إلى ميليشيات منظمة قوية ضاربة، وإن شاء الله ستجد من يمدها بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أعتقد أن كل مسلم على وجه الأرض سوف يكون مدفوعا أن يمدها بالمال، بالإعلام، بالكلمة، بالتأييد، بكل شيء، أقل شيء بالمال أيها الإخوة، ستنشأ وسوف تذيق هؤلاء أياما يحمدون معها أيامهم في فيتنام إن شاء الله تبارك وتعالى. بعض الناس يقول لماذا سقطت فلسطين في 48 أيها الإخوة ولم نستطع ولم تسقطها أمريكا الإمبراطورية؟ وأقول لكم فرق كبير، فرق فلكي كما بين السماء والأرض، بين الشعوب وبين الفرد العربي في 48 وبين المسلم اليوم. المسلم اليوم أيها الإخوة كائن خطير، إنه قوة جبارة في وعيها، في إرادتها، وأيضا في توجهها الاستشهادي، أقولها بملء الفم. المسلم الآن لديه، وطبعا كل التحذيرات وكل التخويفات لا يمكن أن تنال من عزيمة مسلم يرى أن أعظم أمانيه أن يسقط شهيدا. بماذا تخوفه؟ كما قال الإمام الحسين: هب الموت تخوفني يا جبان. بالموت هو أمنية، أمنية إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذا فتح باب الجهاد في العراق بعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة وإن شاء الله لا تطول حرب إلى هذا الأمد، سوف يتوجه آلاف مؤلفة بإذن الله تعالى. لكن هذه المرة ليس بأمر ولا رقابة ولا تحت مظلة السعيئية، تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تحت الجهاد بإذن الله تبارك وتعالى. الوضع مختلف، رأينا درس حزب الله، ورأينا ونرى دروس حماس والجهاد وكل المقاومين الأبطال وكذائب الأقصى وغير ذلك في فلسطين الحبيبة الحمد لله تبارك. الوضع مختلف تماما، لا تقول لي سقطت فلسطين، مختلف تماما إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما قلنا توازنات إلهية أعطاهم أشياء وأعطى الشعوب والجماعات والأفراد أشياء أخرى بحكم التقدم التكنولوجي، أشياء أخرى كثيرة يمكن أن تستخدم. لكن أيها الإخوة أريد فقط هنا، لن يفوتني أن أقول في مثل هذا المقام، وهذا ليس تحذيرا إنما هو تذكير أبدا، كلنا فقهون وواعون وأيقاظ بحمد الله تبارك وتعالى. بدأنا نسمع هذه الأنباء التي تقول وجدوا في البلدة الفلانية في أوروبا أشياء مش عارف إيه، مساحيق سامة، أقسم بالله هذه لا يفعلها مسلم ولا يفعلها شريف. هل جزاء أوروبا منا؟ جزاء النمسا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا أن نضرب في عقل دارهم وقد وقفوا معنا هذا الموقف المشرف؟ وإن لمصالحهم تلتقي مصالحنا ومصالحهم، بالعكس لا يمكن، أقسم بالله لا يفعلها إلا صهيوني أو CIA، إنهم يفعلونها لعنة الله تعالى عليهم. وكل من فعلها وإن كانت لحيته حتى 5 أمتار هي لحية قذرة وهو من رجالهم. لا يمكن، لن يكون موقفنا هنا أيها الإخوة في أوروبا إلا العرفان بالجميل أبدا، سنكون حريصين جدا على مصالح هؤلاء وعلى أمنهم، لأننا أصبحنا الآن للأسف في خط واحد، أصبحنا في خط واحد جميعا مستهدفون. فلماذا يضرب بعضنا ببعض لكي ترتاح أمريكا؟ انتبهوا انتبهوا، وأنتم منتبهون بحمد الله تبارك وتعالى. هنا ليس لنا ما نفعل إلا الكلمة نقولها، قلوها في تظاهرات سلمية، في لقاءات، في محاضرات، في نقاشات، في خطب جماعية، في دروس، قلوها. والنقد نتبرع به، والدعاء، ونستعدي عليهم دعوات السحر وكل أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره إن شاء الله تعالى. هذا الذي نملكه، الكلمة الحرة والنقود نتبرع بها، والدعاء لإخواننا المظلومين في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك نحن هنا إما مواطنون وإما ضيوف، مسالمون ومتعاطفون جدا مع هذا الموقف النزيه والشجاع الذي وقفته حكومات لم تستطع، حكوماتنا الجبانة المذلة المهينة أن تقف مثله للأسف الشديد. فهذه فقط كما قلت تذكير وليست تحذيرا. اللهم إنا نسألك أن تفتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، اللهم اجعلها علينا ولنا خير فاتحة في سماء المفاتحة يا رب العالمين. اللهم أدل من هؤلاء الأمريكان المجرمين الغاصبين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم أشعلها عليهم نارا وعذابا ولهبا ولهيبا، اللهم املأ قلوبهم فرقا ورعبا وخوفا يا الله، اللهم انصرنا عليهم، اللهم أعزنا يا رب العالمين، اللهم انصر إخوانا المجاهدين الصامدين المظلومين في العراق، في عراق العروبة والإسلام، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبتهم يا الله، اللهم قوي جأشهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على كلمة الجهاد والحق والنضال الشريف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا وأن تهدينا إلى ما فيه صلاحنا ونصرنا وظفرنا، إنك ولي ذلك والقادر علي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.